أن الله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه ولطفه وإحسانه يأذن لأناس من الملائكة والأنبياء والمؤمنين والصالحين في أن يشفعوا في آخرين فيما تقدم ذكره. والحكمة من ذلك إظهار كرامة هؤلاء الذين أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة ورحمة بالمشفوع فيهم. حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يأذن للملائكة والأنبياء والمؤمنين والصالحين في أن يشفعوا في أقوام. وما هو ما هي الحكمة وما هو الغرض؟ لإظهار كرامتهم وعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا رحمة بالمشفوع فيهم. فهذه الشفاعة. وقد دلت الأدلة من القرآن ومتواتر السنة، فإن الأدلة الواردة في إثبات الشفاعة من السنة تعتبر عند المحققين من أهل العلم متواترة، تعتبر متواترة أدلة كثيرة من السنة وأحاديث عديدة في إثبات الشفاعة يوم القيامة. وهكذا إجماع سلف الأمة وأهل السنة على إثبات الشفاعة. فمن الأمور التي الحمد لله يؤمن بها أهل السنة مما تكون يوم القيامة إثبات الشفاعة. وهذه الشفاعة كما ذكر المصنف رحمه الله لها قيود، فلها شرطان. الشرط الأول الإذن، ما تكون الشفاعة إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى كما في الآيات التي ذكرها المصنف. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. فالشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، فلا يستطيع أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شهيد ولا صديق ولا صالح، أن يتقدم بالشفاعة بدون إذن من الرحمن سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن هذا المشفوع فيه أو المشفوع له. وإنما يرضى الله عز وجل عن أهل التوحيد والإخلاص الذين أخلصوا عباداتهم لله تبارك وتعالى، والذين أفردوا الله عز وجل بالعبادة. فهؤلاء هم الذين يرضى الله عز وجل عنهم ويقبل فيهم شفاعة الشافعين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في الصحيح قال: لكل نبي دعوة، وإن لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني بعد رضا الله عز وجل عن المشفوع له. فنتذكر هذين الشرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. ولهذا يقول العلماء إن الشفاعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين: شفاعة مقبولة أو مثبتة، وشفاعة منفية أو مردودة. ما هي الشفاعة المقبولة أو المثبتة؟ هي الشفاعة بالشرطين المتقدمين، شرط الإذن وشرط الرضا. وأما الشفاعة المنفية فهي ما تخلف فيها الشرطان أو أحدهما. والشفاعة المنفية هي التي يعني تكون للمشرك أو الكافر. فكما في هذه الآيات التي ذكرها المصنف أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تقبل فيهم وساطة، لأنهم حرموا أنفسهم الشفاعة بسبب صرفهم للعبادة لغير الله وإشراكهم بالله معه غيره. قال الله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلما يعني وقعوا في الشرك حرموا أنفسهم الشفاعة التي يرحم الله عز وجل بها عباده يوم القيامة. قال رحمه الله، وهذه خلاصة الآية يعني ملخصة في هذه الأمور. قال رحمه الله: أنواع الشفاعة، كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ قال: أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقولون: نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. ثم أسرد بقية الأقسام. نعم، الشفاعة لها أنواع وأقسام. من هذه الشفاعات الشفاعة العظمى، وهي التي تكون خاصة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر المصنف في موقف القيامة. فإن الناس يبلغ بهم من الشدة والعرق والتعب المبلغ العظيم، فيفزعون إلى الأنبياء، يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهر مقام نبيه صلى الله عليه وسلم، يأتون آدم ثم يأتون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يعتذر وكل يقول: نفسي نفسي، فيأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فهذه هي شفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى من قامت عليهم الساعة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود الذي يبوء ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويكرمه به، أنه يشفع في أهل الموقف في الفصل بينهم، أن يفصل الله عز وجل بينهم. هذا النوع من الشفاعة لا ينكره أحد، بل هو محل إجماع واتفاق بين جميع الطوائف حتى الخوارج المعتزلة الذين سيأتي ذكر خلافهم، فهذا النوع لا ينكرونه، هذا النوع لا ينكرونه. فهذه هي الشفاعة الأولى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، دون سائر الأنبياء. وشرحها المصنف رحمه الله شرحا وافيا. قال: الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. الشفاعة الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة ودخول الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيطرق باب الجنة فيقول له خازنها: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: لم أؤمر بالفتح إلا لك، أو بهذا المعنى، فيفتح له. فأول من يستفتح باب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها هو نبينا، وأول من يدخلها من الأمم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعات على قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة التي تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العامة التي تكون له ولإخوانه من الأنبياء وللملائكة والصالحين والشهداء والصديقين وغيرهم. فهذه الشفاعة الأولى شفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة أيضا خاصة. قال الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. نعم، هذه أيضا من الشفاعات التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وللنبي صلى الله عليه وسلم لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام النصيب الأوفر والحظ الأكبر. فالشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، كما في الأدلة شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فهذه أيضا شفاعة يثبتها أهل السنة ويخالف فيها أهل البدعة. وسنواصل القراءة إن شاء الله في أنواع الشفاعة في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.